زي عيلة الأطرش بالظبط، كل حاجة كل واحد عنده حاجة بيورثها. يبقى عيلة الجدعاوي صرع، عيلة الأطرش كده كده هم صم، يبقى فوق عيلة الأخرس، عيلة الساهر، عيلة الزاهر، عيلة الصاوي معروفة، عيلة العوضي كده. عوضي عليك يا رب. فأنت لازم تكون فاهم، تكون فاهم إن ده لايف الآن، لأ ده مسجل، الآن ده مسجل. عقم وراثي، وفاة مفاجأة وراثية، يقول لك أبوه مات فجأة. استغفر الله العظيم. هتخون الواحد يقول الكلام، يقول لك ابوه مات فجأة وامه ماتت فجأة وهو هيموت فجأة. يقول انا ابوه جه يقول له انا عايز، بس كل العيلة كانت كده فاهم. فهو يقول لك ابوه مات وهو بيرمي الزهر. مرحوم المرحوم جاب شيش بيش. جاب شيش بيش ما استحملش. ايه ده الواد هيكسب. حلال عليك، حلال عليك الفرخة يا ولية. مش هلحق احبس معاك بالبرطاني يا ولد الكلب فاهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوه يقول لك دور برد ماشي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد انت البرد ماشي دلوقتي. اقعد عشان في هنا دور برد وراسي ماشي. في برد وراسي، وانا انصح الناس تبطل سجاير، الناس تبطل سجاير، والناس تشرب ميه كتير، وتنساش طبعا فيتامين سي، ونكتر في طبق السلطه والخضار طبعا، عشان خاطر دور البرد اما يمسك في امك ما يسيبهاش. اما يمسك في امك ايه دكتور دور البرد، عشان الدور البرد هو ماشي اما يمسكك ما يطلعش بقى. ما هو احنا عايزين الاعراض تكمل. يبقى تشرب ميه كتير، نقوم نوقف كبدك، وتاخد ايه بقى الياف، خضار، وطبعا ما تنساش البرتقال واليوستفاندي واقراص فيتامين سي. وانا عامل لكم كبسوله فيها كل الفيتامينات اللي ناقصاك. عايزين انت بتاكل ايه بقى؟ يعني انت بتاكل تبن، الفيتامينات اللي ناقصاك كلها في الكبسولة دي، لكن انت اصلا بتاكل تبن، لكن هو ناقص كل حاجة. التبن ده بيشبعك بس، يعني سوشي بالصوص اللي على السوشي، اللي هو الواتسابي ده ولا الواتسابي فاهم، بالمش عارف ايه اللي على الايه، بالشيش ايه اللي مليان بحشو ايه، بصوص ايه المطهو على بخار ايه، انت فاهم. بس بقى ناقصه كبسولة، في كبسولة انا هديها لك، لان الكبسوله دي اللي ناقصاك. انت بقيت الحاجات كلها في التبن اللي كلته من ساعه. الواسابي باين ولا اسمه ايه فاهم، وليمون سخن بالعسل النحل. انت هتكفر. عسل النحل مذكور في القران، وباكل 3 تمرات في اليوم. مش عارف بعيا ليه، النبي قال 3 تمرات ما بنعياش. يا عم 3 تمرات في ال 24 ساعه ما بياكلش غيرها، هو 3 تمرات بس. فانت بتاكل تمر المدينه، انت بتاكل تمر المدينه زائد مكرونه بالبشاميل. يعني بتاكل تمر المدينه مع ايه؟ بقول لك انا، بص انا بعمل السنه. بتعمل ايه في السنه؟ يقول لك انا زكا مهدي، يقول لك الاذان المغرب بيأذن، اقوم فطران 7 تمرات، واروح اصلي المغرب، وارجع اكل بقى ايه؟ مكرونه بالبشاميل، واكل سمبوسه، واكل الديك الرومي يا باشا. هو دي سنه ايه؟ دي سنه مين دي؟ يعني حييم وايزمان، حييم وايزمان اللي هو مؤسس الدولة الصهيونية، ما قالش كده حتى، يعني ده ما قالش كده، وده سنة مين دي؟ يعني فاهم؟ يعني المكرونة بالبشاميل أنت واخد طبقة جبس وراها مكرونة بلاستيك وراها طبقة جبس، مكرونة بالبشاميل بالبيض، بيحط بيضتين يا مدام، حط بيضتين يا مدام على وش ال على وش ال على وش البتاع عشان تدي حاجة تبقى كرانشي. احنا عايزين، وفي بانيه، وفي تاني عامل تشيكن كيف، انا عامل لك التشيكن كيف على الترابيزه. فحضرتك لازم تاكل وتتغذى لان انت صايم طول النهار، بديك امك، في ديك ام على ديك ام الطبق، لازم ناكله وهو سخن. روح صلي بسرعه وبقى صلي السنه بعدين بقى. فانت يقول لك انا عامل، انا ماشي على السنه، انا بقى بفطر 7 تمرات واحبس ب7 فرخات. هو ده، هو ده بضايع بالليل بقى بضايع. وانا لما بصوم بهبط، انا بهبط يا دكتور، انا بهبط من الصيام. تفتكر ليه حضرتك؟ وحضرتك بتسحر ايه؟ مفيش، هو تمن جبنه اسطنبولي مع بيضتين عيون مع بضايع مسلوقه عشان الكالسيوم، وشربنا البتاعه وخلاص، وعلبه زبادي عشان الحموضة، ما اعرفش بيجي لي حموضة، كل ما اكل اي حاجة يجي لي حموضة حضرتك. ويخرب فخري يقول لك انا مش عارف انا نفسيتي مالها، انا مش عارف نفسيتي مالها، وبيجي لي ضربات قلب. ايه علاقة ضربات القلب؟ باكلي؟ مش فاهم انا. مش فاهم حضرتك بتدب في بطنك، بطنك دي مخلوق ضعيف. وفول، ده الفول ده حضرتك فول بالبيض. فول بالبيض، انت كده قضيت تلات ارباع المده. هاكل زبادي عشان الهضم يا سلوى، فاهم؟ زبادي عشان الهضم، كانيلوني، سمبوسه، اكلك لازانيا بالفراخ. في لازانيا بالفراخ، سمعت عن لازانيا ولا لا؟ ولا اسمها مش وحش لازانيا؟ اسمي لك حاجه تانية كانيلوني حلوه لو لازانيا وحشه. كانيلوني، وفي مكروني، وفي باستا، وفي فوكوشتيني، وفي موهاتشو، وفي زعبوت. وانت بتاكل، انت فاهم، انت بتاكل ليه؟ لان انت مش عايز تحرم نفسك من حاجه، لان دي نعم ربنا. تاكل البلاستيك والجبس وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بس اهم حاجه تكون بس معدوم الدهون، لان الدهون الضاره بتلزق على الشرايين. الدهون الضارة بتلزق على الشرايين. الدهون الضارة بتلزق على الشرايين. طب بالنسبة لصينية المكرونة بالبشاميل وطبق المكرونة والدقيق اللي على الفرخة ولفت الفرخة، الليفة اللي أنا أكلتها جوه الفرخة النجريسكو ده، كل ده حضرتك عدى على الشرايين عادي، لكن الزيت دخل بقى على الشرايين لزق. يعني الزيت الوحيد اللي ساب هذه المجموعة وقدر بقدرة دهائه وليونته ولزوجته الفائقة ودهون بقى ودخل على الشرايين قفلها. وبالنسبة لورق الخضار مش عارف وصل الشرايين ده ولا لا، مش هيعدي الشرايين ده، لا لا لا لا لا استحالة اعدي شيء، ورقة كده تعدي الشرايين، لكن الدهون تعدي بقى منين مش عارف، بس هتعدي. انت مخرم اصلا، انت كائن مخرم كلك على بعضك، من امعائك على قولونك على دماغك على كلك، انت مخرم كده. يعني الزيوت تشرب زيت يخش يلزق على الشرايين على طول. فين يا باشا الشرايين؟ مش عارف، بس هتلزق، وانت شرايينك ملزق عليها دهون، وانا الكتب بتقول الزيت اللي في درجة حرارة الأوضة زيت سايح لازق على شرايين أمك في درجة حرارة 40، الزيت السايح. لكن ورقة الجرجير اللي في درجة حرارة الأوضة ورقة كده، ورقة لا مؤاخذة، ورقة الجرجير محافظة على على على على نضارتها أكتر من وشك. يعني ورقة الجرجير بتقف كده في عز الحر تقول لك أنا خضرة،

اهو مصائب المخ والاعصاب والنخاع هو القولون المنفوخ. سهله، المخ والاعصاب والانف والاذن والحنجره والعقم والذكوره. كل التحسسات، لا مؤاخذه لا مؤاخذه، نقص السكر والاسيتون والدهون الثلاثيه والكوليسترول، ادي اول حاجه، مجاعات الخلايا، الاكثار من السموم التي تعبر السياج، مضاد حيوي مسكن، تلات ارباع الدواء اللي بتاخده يا عم القرد بيعدي، تلات ارباع الدواء اللي بتاخده يا عم القرد بيعدي. وتقول لي مخي ماله؟ تقول لي انا مع واخد اموكساسيلين، واخد روسفين، واخد كونترلوك، واخد سموم للمخ زائد قولون منفوخ ومخلي ارتشاح بيزيد والدم مش عارف يرجع محتقن، ضغط المخ عالي، ضغط العين عالي، ضغط دراعي عالي، ضغط بطني عالي، ضغط صدري عالي. انت يا باشا قاعد حازق، انت ايه حازق؟ حازق امام، انت حازق امام، انت شخص حازق امام. نقص السكر والاسيتون والدهون الثلاثيه والكوليسترول بالادويه بتاعتهم، دواء السكر ودواء الدهون ودواء الكوليسترول ودواء الضغط والاكثار من السموم. يا عم القرد، ها اللي وراه، الاكثار من سموم الطعام ومخرجات تخمرها وفضلاتها. يا عم القرد، البيض خلي بالك منه، البيض خلي بالك منه. عارف البيض؟ يقول لك البيض ده اكله مغذيه جدا. انا بستغرب ازاي القرد ما بياكلش بيض، ولا بياكل وانا معرفش بياكل صح؟ البيض فضلاته في كبدك وفي دمك وحوالين خلايا مخك بتبيض عليها. البيض ويا سلام ويا سلام لو طبق فول بالبيض، طبق فول بالبيض، خلايا مخك على خلايا كبدك على عرقك على ريحة بقك على تهيؤات أهلك على نوبات هلعك، شكرا بالزاف، شكرا بالزاف. يعني الشكر هنا واجب، الشكر واجب، الشكر واجب، الشكر واجب يا جماعة. أنا بحب أشكر لكم كلكم يا جماعة، أشكر لكم على الوراثة اللي ورثتوها لنا والموروثات اللي أيدتوها جوا قلوبنا، وإزاي حببتونا في سمومنا، وإزاي بعدتونا عن السكة الصح. أنا بشكر كل واحد ساهم في إرثاء هذه الموروثات والتأكيد عليها ودعمها وقصف كل من يواجهها أو يعاديها. أنا بشكره من كل قلبي، أنا بشكره من كل قلبي. ديك أم الوراثة، ما هو في الآخر يا باشا مات ألزهايمر وراثة يا باشا وصرع وراثي. ما البيض ملوش علاقة يا باشا، عيلتنا ماتت بالجلطة، ماتت بالألزهايمر، ماتت على الأوسان. أنا بقى مال أمي؟ أنا مال يا باشا؟ العيلة كلها ماتت على حاجة، أنا مال أمي؟ ما دي أم الوراثة يا باشا، دي أم الوراثة. أنت وارث، مش وارث بس طبق الفول والبيض، لأ، أنت وارث نفس جدلهم، ما أنت وارث من أبوك. فأنت لو إزاي تكسر كلام أبوك وتسمع كلام أنا إزاي؟ فاهم ولا لسه مش ماشي؟ على العموم أنا عن نفسي بعمل اللي عليا، أنت فاهم ولا لأ؟ لا يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها بقى إيه؟ ها؟ بص يا باشا، يعني هو قال لك وراثة يا باشا صح؟ مش هو قال لك وراثة؟ مش هو قال لك وراثة؟ كل حاجة عندك وراثة؟ ها؟ يعني أنت ضغطك عالي بالوراثة، وغابي بالوراثة، وقولونك مفوخ بالوراثة، وارتجاع مريء بالوراثة، وفتق قربي بالوراثة، وفتق حجاب حاجز بالوراثة، وسكر بالوراثة، وتخلف عقل بالوراثة. إيه يا باشا؟ إيه يا باشا؟ ليه الوراثة؟ ربنا خلقك ساعتين في الدنيا ليه؟